وقد ينفرد أحدهما، فمثال اجتماعهما قد قام زيد، فإنه كلام لإفادته معنى يحصل السكوت عليه، وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات، ومثال انفراد الكلم إن قام زيد، ومثال انفراد الكلام زيد قائم. ثم قال رحمه الله تعالى: بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. يقول الناظم رحمه الله تعالى مبينا علامات يعني ذكر ما قبل ذلك قسمة أن الكلام أن الكلمة ثلاث أشياء، ثلاث مركب، والكلام مركب مفيد بالوضع فائدة يحسن السكوت عليه، واكتفى بالمثال عن أن يقول يحسن السكوت عليه، وذلك كالسقيم أي كإفادة السقيم، لأنه مفيد من مركب من فعل وفاعل. وقال ثم قال: بالجر والتنوين والنداء وأل هذا تمييز لأقسام ثلاثة، يعني من بينها يعني يتميز الاسم بعلامات، وعلامته من هذا الجر، الجر بالحرف، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية، وقد اجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم، فاسم مجرور بالحرف، والله مجرور بالإضافة، والرحمن الرحيم بالتبعية، شمل ذلك كله، فهذا يشمل ثلاثة أشياء. والتنوين تنوين كذلك أيضا، التنوين يعني مصدر نونت الكلمة إذا جعلت في آخرها نونا ساكنة، التنوين نون ساكنة أصالة يعني، ولا يضر تحريكها لعارض، وعلى تمة يعني تحرك بنقل حركة ما قبله وهكذا. وكلمة يعني التنوين بالجر والتنوين والنداء، والتنوين تنوين يعني المقصود من ذلك أربعة أنواع، التنوين عشرة أقسام، وقد جمعها بعضهم بقوله: أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تقسمها من خير ما هريزا، مكن وعوض وقابل والمنكر زد، رنم واحكي الطرر غال وما هو مزاء، هذه هي أقسام عشرة، ومنها المعتبر الأربعة، وهو تنوين التمكين، وهو ما يلحق آخر الاسم المعرب يعني المنصرف، يتنوين التمكين، ثم مقابلة، تنوين المقابلة الذي يجعل الحق آخر الجمع المؤنث السالم بمقابلة نون المذكر. قال: تنم رنم مكن وعوض تعويض، والتعويض ثلاثة أشياء: تعويض من حرف، وتعويض من اسم، وتعويض من جملة، هذه كلها أقسام تدل على اسمية الشيء. والتنوين والنداء، وكذلك أيضا بالنداء بكونه منادى، يصلح أن يكون منادى يا زيد، هذا اسم لأنه دخلت عليه النداء حرف نداء. والنداء وأل، وكذلك أيضا بأل، أل بأقسامها، أل الجنسية وأل العادية، وأل يعني التي تعرف الماهية، هذه كلها علامة الاسم. وأل النداء وأل ومسند أي وإسناد إليه، ومسند للاسم، ومسند أي ويعرف بالإسناد إليه، بأن يكون مسندا زيد قائم مسندا ويسند إليه الخبر، هذا أيضا علامة الاسم. ومسند للاسم تمييز الحصل، يعني للاسم متعلق بتمييز تمييز للاسم عن أخويه عن الفعل والحرف حصل بهذه الأشياء وبغيرها وعلاماته كثيرة، ولكن اتصل على المشهور منها هنا، فذكر الجر وكذلك أيضا والتنوين وكذلك أيضا وأل والنداء، هذه كلها علامة تخص الاسم ولا تدخل في الأفعال. تمييز حصل، وإيش بعده؟ شرح. اقرأ. ذكر المصنف في هذا البيت علامات الاسم، فمنها الجر، وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية، نحو مررت بغلام زيد الفاضل، فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. ومنها التنوين، وهو أقسام: تنوين التمكين، وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل، إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وإلا نحو جوار وغواش، وسيأتي حكمهما. وتنوين التنكير، وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو مررت بسيبويه وسيبويه آخر. وتنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، لأنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. وتنوين العوض، وهو على ثلاثة أقسام: عوض عن جملة، وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها، كقوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم، فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتى بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن اسم، وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه، نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم، فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه، فحذف إنسان وأتي بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن حرف، وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا، نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار، فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها. وتنوين الترنم، وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، كقوله: أقل اللوم عادل والعتابا عادل، أقل اللوم عادل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، فجيء بالتنوين بدلا من الألف لترك الترنم، وكقوله: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدم. والتنوين الغالي، وأثبته الأخفش، وهو الذي يلحق القوافي المقيدة، كقوله: وقاتم الأعماق خاوي مخترق، وظاهر كلام خاوي مخترق تنوين، كقوله: وقاتم الأعماق خاوي مخترق. وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف. ومن خواص الاسم النداء، نحو يا زيد، والألف واللام نحو الرجل، والإسناد إليه نحو زيد قائم. فمعنى البيت حصل، للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه، أي الإخبار عنه. واستعمل المصنف رحمه الله تعالى ال مكان الألف واللام، وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل، واستعمل مسند مكان الإسناد له. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. بتا فعلت هذا بعد أن بين علامات الاسم يريد أن أبين علامات الفعل، فقال بتا فعلت، بتا فعلت أي بتائي يعني فاعل، تاء الفاعل وعبر بتاء نفسها. بتا فعلت سواء كان مخاطب فعلت، ومخاطبة فعلتي، ومتكلم فعلت، هذه كلها علامة فعل. بتا فعلت وأتت، وأتت أي التأنيث الساكنة، المراد تاء التأنيث الساكنة أصالة ولا يضر تحريكها لعارض. ففعلت وآتت ويفعلي، ويا الفاعل كذلك أيضا افعلي، وهو هي اللحقة لاسم يعني لفعل الأمر المخاطبة افعلي، وكذلك مضارعها تفعلين، هذا كله علامة الفعل. ويفعل فعل ينجلي أي يتضح ويعني وينفصل عن أخويه بهذه الأشياء، يعني هذه الأشياء علامة الفعل وليست علامة للاسم ولا للحرف. نعم. ثم ذكر ونون أقبلن، وكذلك بنون التوكيد سواء كان مشددة كما مثل بها لا ليسجننه، وكذلك أيضا أو كان الساكنة لعل نسعان بالناصية، هذه كلتاهما علامتان للفعل ولا يدخلان في الاسم ولا الحرف. نعم. ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت، والمراد بها تاء الفاعل، وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت، والمفتوحة للمخاطب نحو تبارك، والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت. ويمتاز أيضا بتاء أتت، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست، فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء، فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب نحو هذه مسلمة، نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة. ومن اللاحقة للحرف نحو لات وربت وثمت، وأما تسكينها مع رب وثم فقليل نحو ربت وثمت. ويمتاز أيضا بياء افعلي، والمراد بها ياء الفاعلة، وتلحق فعل الأمر نحو اضربي، والفعل المضارع نحو تضربين، ولا تلحق الماضي. وإنما قال المصنف ويفعلي ولم يقل ياء الضمير، لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم، وهي لا تختص بالفعل بل تكون فيه نحو أكرمني، وفي الاسم نحو غلامي، وفي الحرف نحو إني، بخلاف ياء افعلي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم، وهي لا تكون إلا في فعل وما يتميز به الفعل، وهي لا تكون إلا فعل ومما يتميز به الفعل نون أقبلا، والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت نحو قوله تعالى لنسفعا، أو ثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب. فمعنى البيت لنخرجنك، فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. سواهما أي سوا قابل علامتيهما، علامة الاسم وعلامة الفعل الذي لا يقبل لا هذا ولا هذا، الحرف. إذن القسم الثالث هو الحرف، وعلامته عدم العلامة، والحرف ما ليست له علامة. فقس على قولي تكون علامة يقول لك الحريري، يعني والحرف، وبعضهم قال والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة. يعني علامته عدم العلامة، العلامة لا يقبل العلامة، يعني المراد علامة الاسم وعلامة الفعل، يعني ليس المراد ولا يعترض ويقال العدمي لا يكون علامة للوجودي، كيف يكون علامة له؟ قلنا المراد العدمي النسبي بالنسبة عدم على قبول علامة الاسم وعدم قبول علامة الفعل، هذا هو المقصود هنا. إذن يعني لا يعترض على ذلك بقولها العدمي لا يوجد علامة للوجودي. لا إيش قاله؟ كهل وفي ونم سواهم الحرف. كهل ومثال ذلك هل، هل زيد قائم، هل ذلك قام زيد، لا يعني ولا يكون مختصا بفعل ولا بالاسم، بل يدخل فيها هنا وهنا. وكهل وفي من علامة الاسم أيضا، وفي وذلك كفي في جارة ولا تدخل إلا على الأسماء، كفي وهل وفي ولم، كهل وفي ولم. لم هذه خاصة بالفعل المضارع لم يدخل لم يخرج، يعني هذه علامة للفعل، إذا دخلت علمنا أن هذا فعل مضارع، يعني ولذلك قال كهل وفي ولم فعل مضارع، فعل مضارع يلي لم كيشم أن يتميزوا بعلامة وهي لا يعني يتلو تلوه للم كيشم، لم يشم لم يشم، لم يضرب لم يقم، لم يأكل لم يشرب، هذا هو علامة الفعل المضارع. كان وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم. نعم. وماضي الأفعال بالتمز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل. وماضي الأفعال بالتمز، إن أردت أن تعرف الفعل الماضي مميزا عن قسميه وهما المضارع والأمر، يعني ماضي الأفعال بالتمز بالتاء، ميزه بالتاء يعني بالتمز، ويعني ميزه بالتاء يعني ضربت نعمت بئس، يعني هكذا بالتمز. وسم أي علم على، وسم بالنون بالنون علم على، وسم بالنون فعل الأمر، فعل الأمر يعني علامة فعل الأمر أن يتصل يعني بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، لكن شرطه إن فهم الأمر منه، إذا دل على الطلب، إذا دلت الكلمة على الطلب وقبلت النون فهي فعل أمر، يعني تكون فعل أمر. والأمر إن لم يكن، والأمر ودال الأمر، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه، إذا لم يكن محلا للنون لا يقبل النون، والأمر يعني يدل على الطلب ولكنه لا يقبل النون، فهو اسم، فهو اسم، اسم فعل، هذا اسم فعل يقال له اسم فعل. نحو صح وحي هل، نحو صح كقولك صح بمعنى اسكت، صح هذا يعني يدل على الطلب وهو فعل امر، والامر ان لم يكن للنون محل فيه، اذا لم يقبل النون ودل على الطلب فهو اسم فعل امر، كصح وحي هل بمعنى اقبل، وهو ايضا مبني على السكون. نعم. يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه من علامات الأسماء ومن علامات الأفعال، ثم مثل بهل وفي ولم، منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين مختص وغير مختص، فأشار بهل إلى غير المختص وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال نحو هل زيد قائم وهل قام زيد، وأشار بفي ولم إلى المختص وهو قسمان مختص بالأسماء كفي نحو زيد في الدار، ومختص بالأفعال كلم نحو لم يقم زيد. ثم شرع يبين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه كقولك في يشم لم يشم وفي يضرب لم يضرب، وإليه أشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشم. ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتاء مز، أي ميز ماضي الأفعال بالتاء، والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ نحو تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ونعمة المرأة هند، وبئست المرأة دعد. ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر، والدلالة على الأمر بصيغته نحو ضربا واخرجا، فإن دلت الكلمة على أمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، وإلى ذلك أشار بقوله والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل، فصه وحي هل اسمان وإن دلا على الأمر بعدم قبولهما نون التوكيد، فلا يقال صهن ولا حي هلن، وإن كانت صه بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقبل، فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه نحو اسكتن وأقبلن، ولا يجوز ذلك في صه وحي هل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. شرح. يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين أحدهما المعرب. لا لا شرح شرح قبل هذا. خلاص انتهينا من هذا باب جديد باب المعرب والمبني. ها؟ انتهينا من الأول إن شاء الله. قرأناه. أي نعم. هذا باب جديد إن شاء الله. المعرب والمبني. المعرب والمبني. أي هذا مبحثهما. مبحث المعرب والمبني. جمع بينهما لتقابلهما. المعرب والمبني هذا مبحثهما، أي من الاسم والفعل، يعني المبني المعرب من الفعل والاسم، من الاسم والفعل، وممن قصره على الاسم، ومن قصره على الاسم وجعل قوله وفعل أمر ومضي بنيا يعني إلى آخره استطرادا فقد تعسف. أيوة. وإذن المراد به المعرب والمبني من الاسم والفعل من الاثنين. قال رحمه الله تعالى والاسم الذي فرغنا عن تعريفه منه معرب بعضه معرب من تبعيد بعضه معرب ومبني ومنه وبعضه مبني بعضه مبني وبعضه معرب لشبه من الحروف مدني يعني يبنى لماذا لشبه من الحروف لمشابهته الحرف يعني في عدم الاستقلال من الحروف مدني أي مقرب له شبه الحرف فلذلك عند ذلك يبنى يعني البناء الفعل الاسم يبنى متى يبنى إذا أشبه الحرف شبها مدنيا له مقربا له كالشبه الوضعي وذلك الشبه إما أن يكون في وضعه على حرف أو حرفين كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا في اسمي مسمى جئتنا في اسمي جئتنا جئتنا التاء ونا يعني اسمان وهما مبنيان لمشابهتهما الحرف في الوضع على يعني حرف واحد اسم جئتنا والمعنوي وكالشبه المعنوي وشبه الوضعي والشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا متى شرطية أو استفهامية هذه تشبه يعني الحرف فلذلك بنيت في متى وفي هنا هنا كذلك أيضا ظرف فهذا أيضا مبني لمشابهته الحرف نعم وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الشبه الوضعي في اسم جئتنا وكنيابة وكمشابهته لحرفه في نيابته يعني هذا أيضا من أسباب البناء وكنيابة عن الفعل بلا تأثر بلا تأثر وكنيابة عن الفعل وكونه نائبا عن الفعل بلا تأثر يعني هو اسم الفعل مثلا المملي لماذا؟ لأنه اسمه الحرف ونيابة بلا تأثر وكافتقار أصلا وكذلك أيضا في مشابهته لحرف في افتقاره إلى غيره وذلك كأسماء الموصولة لأنها تحتاج إلى صلتها فافتقرت إليه بلا تأثر كافتقار أصل ذلك يعني ذلك الشبه أصل يعني أصل أصل أصل أصلي هو يعني معناه بلا تأثر كنيابة يعني الفعل بلا تأثر كافتقار أصل يعني كأسماء الموصولة وأسماء الإشارة نعم قوله رحمه الله المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحرف والثاني المبني وهو ما أشبه الحرف وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني أي لشبه مقرب من الحروف فعلة البناء منحصرة عند المصنف في شبه الحرف ثم نوع المصنف رحمه الله وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت وهذا غريب من مذهب أبي علي الفارسي رحمه الله حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه وقد نص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف وممن ذكره ابن أبي الربيع قوله كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. فالأول شبهه له في الوضع، كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ضربت، أو على حرفين كنا في أكرمنا. وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا، فالتاء من جئتنا اسم لأنه فاعل، وهو مبني لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد. وكذلك نسم، لأنها مفعول، وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. والثاني شبه الاسم له في المعنى، وهو قسمان، أحدهما ما أشبه حرفا موجودا، والثاني ما أشبه حرفا غير موجود. فمثال الأول متى، فإنها مبنية لشبهها بالحرف في المعنى، فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم، وللشرط نحو متى تقوم أقم. وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود، لأنها في الاستفهام كالهمزة، وفي الشرط كإن. ومثال الثاني هنا، فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني، فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما، وللنهي لا، وللتمني ليت، وللترجي لعل، ونحو ذلك. فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا. والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيداء، فدراك مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره، كما أن الحرف كذلك. واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل، وهو متأثر بالعامل نحو ضربا زيداء، فإنه نائب منا بضرب، وليس بمبني لتأثره بالعامل، فإنه منصوب بالفعل المحذوف، بخلاف دراك فإنه وإن كان نائبا عن أدرك لكنه ليس متأثرا بالعامل. وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل، وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة مناب الفعل، لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف، في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، والمسألة خلافية، وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال إن شاء الله تعالى. والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم، وإليه أشار بقوله وكافتقار أصلا، وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي، فإنه مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة، فأشبهت الحرف في ملازمته الافتقار فبنيت. وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب: المضمرات، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال، والأسماء الموصولة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. الحاصل يعني أنه قال: والاسم منه معرب ومبني. الاسم ينقسم إلى قسمين: لا مبني ومعرب، يعني فشبه من الحروف مدني، مبني لشبه من الحروف مدن أي مقرب له لا من الحرف. وثم قال: لشبه من الحروف مدن كشبه الوضعي في اسم جئتنا. جئتنا التاء اسم فاعل، وبني لما لا لشبه بالحرف في الوضعي على حرف واحد، وكذلك نا يعني على حرفين، وهو من أوضاع الحروف وليس من أوضاع الأسماء. اسم جئتنا والمعنوي وكشبه المعنوي في هنا في يعني الشبه الوضعي في متى وفي هنا والمعنوي في متى وفي هنا. في متى متى هذه اسم شرط أو اسم استفهام تكون ومعنى ذلك ومعها معنى الحرف فدل فبنيت لمشابهة الحرف في المعنى. وفي يعني في متى وفي هنا كذلك أيضا وكنيابة عن الفعل وكذلك إذا نابت الكلمة عن الفعل عن معنى الفعل بلا تأثر يعني ولا يعمل فيها غيرها. هذه أسماء الأفعال بنيت لمشابهتها للحرف لماذا في كونها يعني تعمل ولا يعمل فيها غيرها حرف يعمل ولا يعمل فيه غيره. كذلك اسم الفعل يعمل يرفع وينسب يرفع الفاعل وينسب المفعول ومع ذلك لا يتأثر بالعامل لا يدخله عامل لا جازم ولا ناصب ولا رافع ما في. قال ومعرب الأسماء والأسماء المعربة معرب الأسماء من إضافة موصوف إلى الصفة والأسماء المعربة ومعرب الأسماء ما قد سلم الذي سلم يعني بناؤه ما قد سلم من شبه الحرف لا يشبه الحرف لا في المعنى ولا في اللفظ هذا هو المعرب يعني لا يشبه عن من شبه الحرف كأرض هذا أرض هذا ليس فيه شيء مشابه للحرف. وسمع اسم لغة في الاسم سمع اسم فيه لغات اسم سمع سمة واسم سمع يعني فيه لغات هذا لغة فيه سمع لغة فيه الاسم كأرض وسمع يعني لو قرأناه كأرض وسمع السمع خلاف الأرض وهذا مثال تكرار. والأولى أن نقول سمع اسم لغة في الاسم فهذا معرب فأرض وسمع. نعم يريد أن المعرب خلاف المبني وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف فالمعرب ما لم يشبه الحرف وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسما. وسما لغة في الاسم وفيه ست لغات أسم بضم الهمزة وكسرها أسم اسم وسم بضم السين وكسرها أيضا وسما بضم السين وكسرها. وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن سم سمة وسم سماة كذا سما سماء بتثليث لأول كلها هذا نظم 18 لغة. نعم وإلى متمكن وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن وهو المنصرف كزيد وعمر وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح. فغير المتمكن هو المبني والمتمكن هو المعرب وهو قسمان متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. متمكن أمكن إذا كان منصرفا يعني اسما منصرفا ألا متمكن في باب الاسمية أمكن لأنه وجد يعني صرف. ومتمكن غير أمكن ألا معرب ولكنه يعني غير منصرف ألا غير أمكن.